لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة، ونختم الحديث عن عبودية النباتات والأشجار اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بهذا الحديث، والذي عنوانه شجرة أو شجر يكره اليهود، شجر يكره اليهود. فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن ينطق الشجر ويتكلم عندما تثور الحروب بين المسلمين واليهود في آخر الزمان. هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم المتضمن لهذه المسألة، وهي أن من علامات الساعة أن ينطق الشجر وأن ينطق الحجر، ولا سيما عند ما تثور الحرب بين المسلمين وبين اليهود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، قال فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. وفي رواية الإمام مسلم وابن ماجه وأحمد، هذا حديث متفق عليه، في رواية الإمام مسلم وابن ماجة وأحمد قال إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، فإن الغرقد فإنه من شجر اليهود. وفي رواية ابن ماجة إلا الغرقد فإنها من شجرهم لا تنطق، فإنها من شجرهم لا تنطق. فهذا الحديث برواياته دل ابتداء على إثبات العبودية في الشجر، وأن الشجر يعبد الله سبحانه وتعالى، وأن هذه العبودية مظهرها هنا في هذا الحديث هو الموالاة للمؤمنين. مظهر العبودية هنا الموالاة للمؤمنين، وكذلك المعاداة للكافرين، وهذا باب من أعظم أبواب العبودية، بل هو الباب الثاني مباشرة بعد شهادة التوحيد. بعد شهادة التوحيد مباشرة يأتي باب الولاء والبراء لتصح، أو يعني تكون شهادة التوحيد صحيحة، لابد من يعني الولاء والبراء الصحيح. فالشجر هنا في هذا الوقت يظهر هذه العبودية، وذلك في آخر الزمان عندما يعني تثور الحرب بين المسلمين واليهود، وأكثر من المفسرين أن هذا في زمن المسيح عليه السلام، أن هذا في زمن المسيح عليه السلام، عندما ينزل المسيح ويقاتل المسلمون اليهود ويكونون من وراء الدجال فيقاتلهم المسلمون، وتكون المقتلة عظيمة في اليهود حتى يختبئون وراء الأحجار وراء الأشجار. فعند ذلك يتكلم الحجر ويتكلم الشجر وينطق وينادي على المسلمين يا عبد الله يا مسلم تعالى، هذا يهودي ورائي يختبئ تعالى فاقتله. فهذا يكون في آخر الزمان على التفسير الصحيح والله أعلم، يعني هذا ليس في يعني الأزمان الأولى، إنما يكون هذا من يعني علامات الساعة، يعني يصاحب أو يقارب الساعة، يقارب الساعة. أيضا مما في هذا الحديث أن الشجر ينطق ويتكلم، وينطق ويتكلم كلاما حقيقيا، ينطق ويتكلم كلاما حقيقيا، خلافا لمن يقول أن العبودية في يعني الأشجار أو نحو ذلك هي يعني مجاز، وأن المقصود بها الانقياد وكذا ونحو ذلك. والصحيح أن هذه العبودية عبودية على ظاهر الأحاديث ما فيها، ينطق يسجد كذا، وهذا الحديث فيه دليل على أن الشجر ينطق ويتكلم بكلام مفهوم، بدليل أن المسلمين مع تفاوت أحوالهم في هذا الزمان يسمع الشجر ويفهم منادات الشجر له، يا عبد الله يا مسلم، وهذا يدل على أن الكلام كلام حقيقي، كلام مسموع منطوق. ومن أعظم ما يدل على ذلك الرواية التي عند ابن ماجه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الغرقد فإنه من شجرهم لا تنطق، إلا شجرة الغرقد، هذه الشجرة من شجر اليهود، يعني اليهود يعني خصوا هذا الشجر بهم، ولذلك هذا الشجر سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. إسرائيل أكثر الشجر المزروع فيها شجر الغرقد سبحان الله العظيم، يعني هم مصدقون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كثير من العلمانيين والليبراليين ونحو ذلك. تقول الواحد فيهم يقول الغرقدي وشار بيتكلم إيه ومش عارف إيه، ويسخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود بيزرعوا شجر الغرقد، وهذا دليل على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم جاحدين جاحدون والعياذ بالله. أيضا من هذا إثبات عبودية الولاء والبراء في حق الشجر. فإذا أخيرا نذكرها يعني مع ختام الحديث، وهو موقف أيضا فيه معنى للولاء والبراء من الشجر آخر غير هذا الموقف، وما رواه معن بن عبد الرحمن قال: سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن، من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن. الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فهذا الخبر له قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالجن مرتين. المرة الأولى كان الجن قد أمروا من قبل إبليس، أو بعض الجن يعني أمروا من قبل إبليس أن يبحثوا في الأرض ما الخبر، يعني وذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما الخبر. فجاءوا إلى النبي صلى الله أو جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان معين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجودهم، بوجود الجن. وقيل أيضا أنهم لما جاءوا في المرة الثانية، يعني الخبر هذا في المرة الثانية، يطلبون مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، فجاءت شجرة من هذا المكان وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الجن ويعني انتظارهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عن معن بن عبد الرحمن قال: سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن، فقال: حدثني أبوك، يعني عبد الله بن مسعود، أنه آذنت بهم شجرة، أنه آذنت بهم شجرة، آذنت يعني علمت، أعلنت للنبي صلى الله عليه وسلم أو علمت النبي صلى الله عليه وسلم شجرة. وهذا حديث متفق، هذا حديث رواه البخاري. فهذه الأخبار كلها تدل على إثبات العبودية في هذه النباتات والأشجار ونحو ذلك. فما لي هذا الإنسان يجحد عبودية الله سبحانه وتعالى، وكفر أكثره كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،